صلوا معنا على نبينا يا رب من ايده اسقينا واللي يصلي عليه مرة قلبه يزيد شوق ومسرة صلوا معنا على نبينا